بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال، واختم لنا جميعا بالحسنى، واجمعنا ووالدينا وجميع المسلمين في الفردوس الأعلى مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات الفضلاء في هذا اللقاء الثاني وفي هذا الشهر الكريم الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شهر خير ويمن وبركات علينا وعلى جميع أمتنا في مشارق الأرض ومغاربها. كما ذكرت لكم أحبتي في درس الأمس أن عنوان هذه السلسلة في هذا الشهر المبارك تتعلق بقصص وبحياة خير جيل عرفته البشرية، صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أولئك الأبرار الأخيار الأطهار، تلك القمم الشامخة التي ما عرف التاريخ ولن يعرف التاريخ أناسا كصحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فهم أفضل البشر وصفوة الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، لا أحد يوازيهم ولا أحد يدانيهم، ولو قام الإنسان طيلة حياته، ولو صام جميع سنواته، ولو أنفق كل ماله، لن يحصل ولن يدرك ولن يصل إلى مرتبة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قوم اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، قوم اختارهم الله تبارك وتعالى أن يكونوا حملة لأفضل الكتب وأكمل الشرائع، ألا وهو كتاب الله القرآن الكريم وشريعة الإسلام. قوم اختارهم الله تبارك وتعالى أن يكونوا هم طليعة خير الأمم التي أخرجت للناس، كما ذكرها الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الإنسان والله العظيم إخواني، إذا أراد أن يتكلم عن صحابي واحد، والله الذي لا إله إلا هو، يشعر بشيء من الرهبة، ويشعر بشيء من الإجلال والتقدير والاحترام، أنه سيتكلم عن هذه القمم الشامخة. حياتهم كلها صفحات مضيئة مشرقة، حياتهم مليئة بالتضحيات، هم الذين أنفقوا، هم الذين هاجروا، هم الذين آووا، هم الذين نصروا، هم الذين بذلوا، هم الذين جاهدوا، هم الذين قاتلوا، هم الذين صبروا، دافعوا، حملوا، حفظوا. هم من الذي حمل الدين؟ من هم رضي الله تعالى عنهم أرضاهم؟ من الذي هاجر مع الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ هم رضي الله عنهم وأرضاهم. من الذي آواه في مدينته المدينة النبوية طيبة شرفها الله؟ هم رضي الله عنهم وأرضاهم. من الذين أحاطوه؟ من الذي أحاط بالنبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه وصبر على عداء الشرق والغرب، فارس والروم، وقبل ذلك العرب والمنافقين وكفار مكة ومشركو العرب ونصارى العرب، حاربوا الدنيا بأسرها. من؟ أشباح؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هؤلاء لابد إخواني وأحبابي أن يعرف الإنسان لهم قدرهم، وأن يترضى عنهم إذا كان رب العزة والجلال رب الأرباب وملك الملوك وقيوم السماوات والأرض قد رضي عنهم في أكثر من موضع من كتابه الكريم، وهو الرب الملك السيد المطاع. فماذا نقول نحن؟ من باب أولى ألا نذكر أحدهم إلا وأن نتبعه بقولنا رضي الله عنه. ولو ذكرنا أحدهم عشرات المرات في المجلس الواحد لا نسأم ولا نمل ولا نتذمر من قولنا رضي الله عنه، لأنهم كانوا سببا في إخراجنا من الظلمات إلى النور. ما الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور؟ وإلا الله أعلم بحالنا، ربما كنا أو ربما سنستمر على عبادة الأصنام، ربما لا نفرح ولا نسعد بعظمة هذا الدين العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى نورا وهدى وضياء وبشرى للمؤمنين. هم كانوا سببا رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم حملوا راية هذا الدين وبلغوها للجيل الذي بعدهم، ولم يكتفوا بذلك بل انتشروا في أصقاع الدنيا رضي الله عنهم وأرضاهم يبشرون وينذرون العباد ويدعونهم إلى كتاب الله تبارك وتعالى. حتى ما مضت على هذه الأمة في تاريخها إلا سنوات يسيرة فأصبحت راية الإسلام والتوحيد خفاقة في مشارق الأرض ومغاربها. الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه معروف، وربما تأتينا سيرته في خضم هذه الدروس. هذا الصحابي الجليل توفي وقتل واستشهد رضي الله عنه عند أسوار القسطنطينية اسطنبول، وكان في جند الجيش الأول من المسلمين الذي خرج غازيا لفتح القسطنطينية، وذلك في زمن خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه خال المؤمنين. نقول خال المؤمنين ستأتينا سيرته، معاوية رضي الله عنه وأرضاه هذا الخليفة العدل الحليم الحصيف الذي هو خال المؤمنين، لأن أخته أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عن الجميع، وهي أم المؤمنين وهو أخوها، فلذلك يسميه العلماء إيش؟ بخال المؤمنين. فكان في خلافته جهز جيشا وأمر عليه ابنه يزيد بن معاوية وهو ليس بصحابي ليغزو القسطنطينية. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الجيش أنه مغفور لهم، أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم. كان معهم أبو أيوب الأنصاري، هناك قبره عند أسوار القسطنطينية، بل وصلوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إلى أن فتحوا مصر، وقبل ذلك الشام، وقبل ذلك العراق، وقبل ذلك اليمن والجزيرة، ووصلوا إلى المغرب. كل ذلك يحملون رايات التوحيد والإسلام ليخرجوا العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. نعم إخواني وأحبتي، أقولها وأصدح بها، ما عرف التاريخ ولن يعرف التاريخ أناسا كصحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولكننا وللأسف نعيش في زمن عجيب غريب، في زمن تنكرت هذه الأمة إلا من رحم الله لتاريخها المشرف العظيم. تجد الآن من أبنائنا وبناتنا وللأسف لا يعرفون شيئا، البتة لا يعرفون شيئا عن سيرة أولئك الأبرار الأخيار، ما يعرفونهم. تقول تعال اذكر لمن هم العشر المبشرون بالجنة، ما يعرفون. تقول طيب رتب لي الخلفاء الراشدين، ما يعرفون. طيب من هو أبو بكر الصديق؟ يقول لك أبو بكر الصديق هو أبو بكر الصديق، فسر الماء بعد الجهد بالماء. قل لا، يعني من هو؟ ما اسمه؟ ما اسم أبيه؟ من أي قبيلة؟ مع من؟ في أي جد يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كانت علاقته مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذكر لي موجزا لسيرته، ما يعرف. هذا نتكلم عن أبي بكر الصديق، وستعرفون بحول الله وقوته إن مد الله في الأعمار من هو أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق أنا أحب أن أسميه رجل بأمة، لأنه وزنه النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية التي رآها ورؤيا الأنبياء حق، أن أبا بكر رجح بهذه الأمة كلها، دائما يأتي في المقدمة أبو بكر الصديق، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وصاحبه قبل البعثة، وصاحبه بعد البعثة، وصاحبه في الهجرة، وصاحبه بعد الهجرة، وصاحبه في جميع المشاهد والغزوات، لم يفارقه لحظة واحدة، وصاحبه في قبره، وسيكون صاحبه في الفردوس الأعلى. إذا كان هذا الجهل يقع من قبل بعض أبناء المسلمين تجاه الرجل الأول وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه وصديقه الصديق الأكبر، فغيرهم من باب أولى. لذلك اتجه أبناؤنا وبناتنا إخواني وأحبابي لأن يقلدوا الشرق والغرب، وما مسلسل نور ومهند عنا ببعيد حتى وجدت هذه التداعيات المدمرة على مجتمعنا. لماذا؟ لأن صادف هواها، كما قال الأول، صادف هواها قلبا خاليا فتمكن، قلب خالي فارغ ما عندهم شيء، ما عنده قدوات، ما عنده مثل أعلى، ما عنده أصلا رسالة، ما عنده هم لهذا الدين العظيم ولهذه الأمة، فلذلك يتبعون كل ناعق. ولا هؤلاء الذين قرأت قبل فترة تقارير عنهم، عن هذا المسلسل الخبيث، الذين تكلموا عنه من الوسط الفني على عجرهم وبجرهم، يعني هم المتكلمون والناقدون فيهم ما فيهم، ولا ينبئك مثل خبير، نقدوا هذا المسلسل بعبارات شديدة، حتى قال بعض الممثلين في مصر وفي دول عربية المشهورين، لا أذكر أسماءهم، المهم قالوا كيف أن، قالوا ندعو إلى منع هذه المسلسلات أن تعرض على الشاشات، هم يقولون. قال فكيف تسمح الحكومات أن يتخذ شبابنا من هؤلاء الشواذ؟ طلع هذا مهند شاذ أكرمكم الله، شاذ، جعلوه قدوة لأبنائنا وبناتنا. لماذا؟ لضياع القدوات. لذلك لا تظنون أحبابي أنني أتيت لأقص عليكم، ما أتيت إحازي أنا ترى وأذكر قصص ومغامرات، لا، أتيت هنا لنجعل مثلا عمليا تطبيقيا وأنموذجا يحتذى به، نقدمه لأبنائنا وبناتنا وعموم المسلمين. نقول بدل من أن يتبعوا الشرق والغرب واللاعبين واللاعبات، راقصين راقصات، مغنين مغنيات، ممثلين ممثلات، مذيعين ومذيعات، الذين ليس لهم عند الله من خلاق، أقول هؤلاء الذين يتبعون، هؤلاء الذين يجب علينا قضية، ما هو خيار، مو خيار نتبع ترى نهج الصحابة، لا، أمر واجب. يقول الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني الصحابة، فقد اهتدوا. يعني مفهوم المخالفة: إذا لم تؤمن هذه الأمة بما آمن به الصحابة فقد ضلوا. قال الله تبارك: الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن الآيات والنصوص كثيرة جدا في بيان وجوب فرضية حتمية اتباع نهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لابد إخواني قبل أن ندخل في سيرة الصديق الأكبر وسيرته ماتعة، خلافته وسيرته وحياته ومواقفه، وهو في ظن المتواضع من الصحابة الذين أهملوا بغير قصد من قبل المسلمين. ولذلك تجد أن أكثر الناس يعرفون سيرة عمر وقصة إسلام عمر رضي الله عن عمر وأهم الحوادث في خلافة عمر وشخصية عمر، نظرا لإبرازها لسبب أو لآخر. ولكن وجدت هذا بنفسي عندما تكلمت في مواطن مختلفة ومناسبات متعددة عن سيرة الصديق الأكبر، وجدت نعم هناك جهل ليس باليسير من قبل عموم المسلمين بتفاصيل حياة هذا الرجل العظيم، أعظم رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم من عمر، أعظم من عثمان، أعظم من علي. ليس هذا فقط، أعظم من هذه الأمة كلها أبو بكر الصديق. وسيأتينا إن شاء الله تعالى سترى ذلك بعينك وتسمعه بأذنيك في الدروس القادمة عندما نتكلم عن سيرتي. فأقول قبل أن نبحر مع سيرة الأصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لا بد من ذكر فضائلهم، لا بد، حتى يقف الإنسان على فضائل أولئك الأخيار رضي الله تعالى عنهم كما ذكرهم الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل في وصف الصحابة: قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يعني ما غيروا وما بدلوا وما زادوا وما نقصوا كما يقول أعداء الأمة الذين يتهمون الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. تأمل في قول الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال، وصفهم بوصف الرجولة، ففرق بين الرجولة والذكورة، فكل رجل ذكر وليس كل ذكر رجلا. الذكورية ضد الأنوثة في أعضاء التناسلية وفي التركيب الفسيولوجي، لكن الرجولة صفات وليست مجرد تركيبات فسيولوجية. ولذلك الله سبحانه وتعالى دائما في معرض المدح في الكتاب الكريم يأتي بوصف الرجال. قال هنا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقال الله تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال من أمثالكم ولا يزكيكم على الله، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذن هذا وصف ومدح من الله سبحانه وتعالى. وهل يحتاج العبد بعد مدح الله تبارك وتعالى أن يمدحه المادحون؟ أبدا. نبينا صلى الله عليه وسلم زكاه الله تبارك وتعالى، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. هل يضر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتهمه أو أن يتكلم فيه الزنادقة والمنحرفون في الشرق والغرب؟ لا، لأنه عليه الصلاة والسلام قد زكاه الله سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى في آية عظيمة وفي قصة عظيمة يبين فيها فضل الأصحاب رضي الله تعالى عن الأصحاب، قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذه الآية العظيمة التي في سورة الفتح والتي كانت في صلح الحديبية، تعلمون في صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة الأمر كان متعسرا، في بداية الأمر كان متعسرا، لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين إلى اتفاقية. طيب، نريد أن نعتمر، أتينا عمارا، هذه ثياب الإحرام وهذه البدن قد أشعرناها، الإبل قد سفكوا الدماء من على سنام الإبل، هذه علامة على أن هذه الإبل مقدمة لبيت الله الحرام فلا يتعرض أحد لها بسوء. أظهر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلامات حتى يبين لهؤلاء المشركين أننا ما أتينا لسوء، إنما أتينا عمارا لبيت الله الحرام، ما قبلوا. قالوا: كيف تدخل يا محمد الكعبة عنوة رغما عنا؟ ماذا تقول العرب؟ المهم وقفوا وتعسرت الأمور، بعث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل عثمان بن عفان، قال: أن تذهب مندوب رسول مني لتفاوض قريش حتى ننهي هذه المشكلة. أتى عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، استقبله المشركون. طبعا عثمان بن عفان ما هو نكرة، أيضا عثمان بن عفان إخواني بالمناسبة هذا من الصحابة التي أغفلت سيرتهم وسيرته عطرة، سنرى ذلك في حينه بإذن الله. فعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه سيدا مطاعا شريفا مهابا نسيبا حسيبا، إنسان نكرة، فدخل إلى مكة ويعرف وتعرف قريش مكانة عثمان، فرحبوا به، بل من إكرامهم لعثمان لمعرفتهم من هو عثمان قالوا: لماذا لا تطوف يا أبا عبد الله؟ طوف، أنت مشتاق لي الكعبة، صار لك وين 6 سنين وأنت خارج، طوف بالبيت. قال: والله لا أطوف قبل طواف النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى محبتهم، انظروا إلى تقديرهم وتعظيمهم لمقام الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدرجة. لو طاف عثمان ما تثريب عليه، هل يلام عثمان لو طاف؟ ما يلام. هل فعل محرما؟ ما فعل محرم، ولكن لتعظيمه لمكانة الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي دافع ذلك محبته المطلقة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: والله لا أطوف قبل أن يطوف النبي صلى الله عليه وسلم. فحبسوه بمكة 3 أيام. هم حبسوه لماذا؟ ليس ليضروه، إنما حبسوه قالوا حتى نتشاور، لأنه نقل لهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: طيب خالها نتشاور وردك الخبر. حبسوه. تعلمون في مثل هذه الأجواء المشحونة، يعني تكون الحرب على يعني قاب قوسين أو أدنى، والنفوس مشحونة والأجواء متوترة، تكثر الإشاعات في مثل هذه الأمور. فأشيع أن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قتل، لأن غاب 3 أيام، قالوا قتل. انطلقت الإشاعة، انتشرت كانتشار النار في الهاشم، بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قتل، إذن الحرب. لأن هذا من الأعراف القديمة إلى يومنا هذا، قتل السفير يعتبر إعلان الحرب، هذا من الأعراف إلى الآن فيما أعلم في الأعراف الدولية قتل السفير يعتبر بمثابة إعلان الحرب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتخذ هذا القرار جالسا تحت ظل شجرة، شجرة عادية يعني ما ليس لها مزية ويتبرك بها، لا شجرة عادية هكذا، قدر الله القدير أن يكون في هذا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم جالس تحت شجرة ظل، جاءه الخبر أن عثمان قتل، قال القتال، دع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانوا 1400 رجل، دعاهم فقال بايعوني على الموت، خلاص قتال حتى الموت، لا كرامة لهؤلاء، فبايعوه، بادروا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذه عادتهم إخواني. هذا شوف يأتينا في دروس، تأمل من أعظم الدروس المستفادة من سير الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا سريعون الإجابة لأمر الله ورسوله، مو كأحوالنا يتلكؤون إذا جاء الأمر، ها أمر للوجوب، أمر للإباحة، أمر للاستحباب ولا للإباحة، نهي عن التحريم، يعني أكيد شيخ حرام، يعني مو مكروه، يعني ها مو يا شيخ حرام انتهينا خلاص. كان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لا، افعلوا سمعنا وأطعنا، لا تفعلوا سمعنا وانتهينا خلاص، ارتفعوا عند الله سرعة استجابتهم لله تبارك وتعالى ولرسول صلى الله عليه وسلم. شوف هنا ما قال والله لا يا رسول الله يعني شوي شوي معود علينا حرب هذه وسرى بحرامنا وهدنا العيال وما دق زخادق على أهلي على الأقل أكلمهم، بدن قال هلموا سمعنا وطعنا، بايعوه على القتال في سبيل الله. لذلك قال الله تبارك وتعالى بعد أن علم ربي ما في قلوبهم من الصدق والإيمان والطهارة والثبات، قال الله تبارك الله قال لقد رضي الله عن المؤمنين. وربي سبحانه وتعالى إذا أحل رضوانه على عبد لا يسخط عليه أبدا. أعظم نعيم يحصله الإنسان في جنات النعيم نسأل الله من فضله ليس الحور العين وليس القصور وليس الغلمان، ليس الفاكهة والثياب وليس الأنهار الجارية، وكل هذا نعيم مقيم نسأل الله من فضله، النظر لوجه الله تبارك وتعالى، ثم هذا أعظم نعيم، ثم أن يحل الله رضوانه على أهل جنات النعيم. يقول الله تبارك وتعالى اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. إذن إذا أحل الله رضوانه ورضاه على عبد دل ذلك أنه لا يسخط عليه أبدا. فقال ربي سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم من الصدق والإيمان والثبات فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال الله تبارك وتعالى في آية عظيمة في بيان فضل الصحابة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، شوف صفاتهم، الله أكبر، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود يراوحون بين جباههم وركبهم كما وصفهم علي بن أبي طالب يقوم أحدهم بين عينيه مثل ركب المعزة من أثار السجود لله رب العالمين. قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. طبعا بالمناسبة مو كل واحد عنده علامة السجود يعني إنسان عابد، ترى حتى بعض الممثلين عندهم آثار السجود ويطلع لك ماسك لك كأسة الخمر وجالس على فراش مع امرأة صلى الله عليه وسلم والعافية، ما هو شرط، لكن من كان أمثال هؤلاء فهذه من علاماتهم المذكورة في القرآن، بل هذه العلامات ذكرت في التوراة والإنجيل. سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع، الزراع يعني يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال الإمام مالك رحمه الله إمام الكبير، قال: من أبغض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بنص القرآن الكريم. تأملوا هذه الآية: يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار، فمن اغتاظ منهم وأبغضهم كفر بنص القرآن الكريم. أيضا وصف الله سبحانه وتعالى الصحابة لأنهم هم إما مهاجرون وإما أنصار. قال سبحانه وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، آيات واضحة، أولئك هم الصادقون، هؤلاء المهاجرون. ثم ذكر الأنصار الآن: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الخصاصة الفقر المدقع، الفقر الشديد الذي لا يجد أحدهم كسرة خبز يسد بها جوعه، خصاصة، ومع ذلك يقطع هذه الكسرة من فمه ومن فم أولاده ويعطيها للمهاجرين، قمة في الإيثار. ومن أعظم هذه الصور التي ضربها الأنصار في إيثارهم للمهاجرين ما جاء في قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. القصة المعروفة عندما عبد الرحمن بن عوف من العشر المبشرين ومن المهاجرين أتى المدينة، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. قال هذا الأنصاري لعبد الرحمن بن عوف: المهاجرون أتوا ما عندهم بيوت، ما عندهم حلال، ما عندهم زوجات، تركوا كل شيء لله ولرسوله، كما فعل صهيب الرومي في القصة المعروفة. وأتينا أيضا قصته من مواقفه الجميلة عندما خرج مهاجرا تبعه المشركون وقالوا له: إلى أين؟ قال: مدينة. قال: والله ما ندعك تخرج، جئتنا صعلوكا. صهيب رومي من الروم، وقيل هو أصله عربي لكن أسر وسبي ثم نشأ هناك ثم جاء يعني إلى الجزيرة وأسلم. المهم هو في ظاهر أمره ليس عربيا، فقالوا له: جئتنا صعلوكا فقيرا معدوما، واشتغلت وعملت حتى كون ثروة. طيب وكون ثروة بعرق جبينه، ليس من مالك ولا من مال أبيك. قالوا: لا ندعك تخرج. قال: أعطيكم مالي كله وتدعوني أهاجر لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى، لأنهم يطلبون الدنيا. فقال: اذهبوا فإن ثروتي ومالي دفنت في المكان الفلاني، خذوها ودعوني أهاجر. فأخذوها وهاجر لله ورسوله. نزل الوحي من السماء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فاستقبل صهيبا وقال له: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع، اشترى نفسه، باع نفسه لله. هذا نموذج واحد، وسيأتينا في سيرتهم النماذج الكثيرة لبيان فضل أولاك. عبد الرحمن بن عوف آخى بينه وبين هذا الأنصاري، فقال له الأنصاري، شوف الإيثار، قال له: أعطيك نصف مالي، نصف مالي خذه، وإن لي زوجتان، فانظر أيهما أعجب إليك لأطلقها حتى إذا انقضت عدتها فتنكحها أو فتنكحها. إلى هذه الدرجة، قمة في الإيثار. فقال عبد الرحمن بن عوف: هل جزاء الإحسان للإحسان؟ فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ فذهب رضي الله تعالى عنه وكان مباركا، حتى قال أهل العلم: لو مسك التراب لصار ذهبا، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمن قلب إلا وحصل مالا، ثم تزوج امرأة من الأنصار. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه الله لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر ربنا تبارك وتعالى في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأى المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. وقال أيضا عبد الله مسعود في كلامه الجليل الجميل والجليل كذلك، قال: من كان مستنا، يعني من كان متأسيا، تبي قدوات، تبي نموذج يقتدى به، قال: من كان مستنا مقتديا فليستن بمن قد مات. من هم؟ قال: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فأولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اقتدي بهم. أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قد اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم على الهدى المستقيم. أختم هذا اللقاء بذكر موقف واحد مختصر من جملة مواقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لنعرف مدى تضحية أولئك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في نصرة هذا الدين العظيم. تعرفون في غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم قد ندب المسلمين أن يخرجوا معه للاستيلاء على قافلة أبي سفيان. كانت قافلة محملة قادمة من الشام، رحلة الصيف كما هو معلوم، رحلة الشتاء والصيف، الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام. فكانت هذه القافلة بقيادة أبي سفيان، وكان المشركون، يعني بعض الناس يقول: يا أخي كيف النبي عليه الصلاة والسلام قاطع طريق؟ أعوذ بالله، حاشاه صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه الجزاء من جنس العمل. هم الذين بدأوا أول مرة، هم الذين طردوا المهاجرين واستولوا على أموالهم وعلى دورهم وعلى حلالهم وآذوهم في أهلهم، فلذلك أراد المهاجرون أن يستردوا جزءا من حقهم. وأصلا الحال القائمة في تلك الأثناء حال حرب بينه وبين المشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينتظر قدوم القافلة، وأرسل العيون والجواسيس والعسس لتأتيه بالأخبار عن هذه القافلة وعن قدومها وعن مرورها، فجاءته الأخبار بأنها قافلة محملة بالذهب والدنانير والمواد، وأن معها قليل من الحرس والرجال. طبعا هذه غنيمة. فندب النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين أن يخرجوا معه، ندبهم يعني حثهم شجعهم، لكن لم يأمرهم، لم يكن الخروج واجبا، لأن ما هي غزوة، فقط خروج للاستيلاء على هذه القافلة، من أراد يخرج. فخرج معه 313 رجلا، قلة، مو جيش، كتيبة فقط، استيلاء القافلة. قصة طويلة عريضة تعرفونها، لا داعي الإطالة. استطاع أبو سفيان بحنكته وخبرته، داهية ما هو بسيط هذا رضي الله عنه وأرضاه، استطاع أن ينجو وأن يفلت بالقافلة من قبضة النبي صلى الله عليه وسلم، واتخذ طريقا آخر بعيد عن طريق ساحل البحر لا تسلكه القوافل عادة، وما علم المسلمون بسلوك أبي سفيان لذلك الطريق إلا متأخرا. أرادوا أن يتبعوه أن يدركوه، وصلوا إلى سيف البحر وإذ بالقافلة قد نجت بتقدير الله تبارك وتعالى، ليقضي الله أمر كان مفعولا. وصل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى سيف البحر وقد نجت الغافلة، وجاءته الأخبار بخروج فرعون هذه الأمة أبو جهل على رأس 3000 مقاتل لقتال النبي صلى الله عليه وسلم ولردعه، لأن أبا سفيان استنجدهم. نجت القافلة، خرج الجيش، وصلت الأخبار، تغيرت الأحداث بسرعة. الآن الوضع قد تغير. الوضع كان في بدايته الاستيلاء على قافلة، أصبح الآن الوضع قتال ومصادمة مع جيش جرار كبير يفوق عددنا بثلاثة أضعاف. أنا أقول 3000، لا هو 1000، 3000 في غزوة أحد. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وهو عند سيف البحر، قال: أشيروا علي أيها الناس، إنه عليه الصلاة والسلام لا يغدر ولا يخون العهود والمواثيق. قال: أشيروا علي. قام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وتكلم كلاما جميلا، خلاصة الكلام: إحنا معك يا رسول صلى الله عليه وسلم، إن أردت أن تقاتل، إن أردت أن تحجم، الأمر لك ونحن معك. دعا له النبي عليه الصلاة والسلام وجلس. قال: أشيروا علي أيها الناس. قام عمر، قال: كقول أبي بكر. دعا له وجلس. قال: أشيروا علي أيها الناس. قام المقداد بن الأسود وقال: ككلام أبي بكر وعمر. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وجلس. وهؤلاء الثلاثة القادة العظام كلهم من المهاجرين. النبي صلى الله عليه وسلم يكرر: أشيروا علي، أشيروا علي. لماذا؟ يريد أن يعرف رد الأنصار، لأنهم هم المقصودون بهذا الكلام، لأن الاتفاقية معهم والبيعة معهم في بيعة العقبة الأولى والثانية أن يدافعوا عنه إن تعرض لخطر في المدينة، وليس إن تعرض لخطر خارج المدينة. كان صلى الله عليه وسلم لا يستغل الأمور والأحداث، لا، وقافا لا يخن أبدا صلى الله عليه وسلم. قال: أشيروا علي أيها الناس. هنا فطن سعد ابن معاذ، وهذه من مواقفه التي لأجلها اهتز عرش الرحمن لموته رضي الله عنه وأرضاه بعد غزوة الخندق في السنة 5 من الهجرة. قام وقال: كأنك تعنينا نحن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تكلم أبو بكر، تكلم عمر، تكلم، خلاص انتهى، فكونك تردد كأنك تعنينا نحن معشر الأنصار. قال: نعم. قال: يا رسول الله، والله، شو اسمع الكلام الذي سطره التاريخ له بأحرف من نور، انظر إلى الشجاعة والإقدام والتضحية في سبيل نصرة هذا الدين العظيم. قال: والله يا رسول الله، لو خذت بنا هذا البحر لأخذناه معك، ما تخلف عنك رجل واحد. والله يا رسول الله، خذ من أموالنا ما شئت، ودع من أموالنا ما شئت، وما أخذته من أموالنا أحب إلينا مما تركته. والله يا رسول الله، لن نقول لك ما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وانشرحت أساريره صلوات الله وسلامه عليه، واستبشر بهذه الكلمات العظيمة من هذا الرجل العظيم، فقال: سيروا على بركة الله. فانطلقوا إلى آبار بدر ونزلوا هناك، وبشرهم بنصرهم على أعدائهم، بل عين لهم مواضع قتل المشركين، قال: هذا يقتل هنا فلان، وهنا فلان، وهنا فلان، فكان كما أشار الحبيب صلى الله عليه وسلم. فدارت المعركة في يوم الفرقان، في ذلك اليوم العظيم، في معركة بدر، غزوة بدر التي فرق الله بها بين الحق والباطل، وكانت نقطة تحول لهذه الأمة، والنصر المؤزر للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. وصدق الله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. إذن إخواني، هذه كما قلنا مدخل لسيرة الأصحاب رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. في هذا الشهر الكريم الذي سيكون محور الكلام في الدروس القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يرزقنا حبهم والسير على نهجهم والتأسي بهديهم، وأن يجعلنا من المدافعين عنهم في هذه الدنيا، وأن يجمعنا تحت لوائهم في ذلك اليوم العظيم، وأن يجمعنا معهم في الفردوس الأعلى مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.